شركة صوت الطرب تقدم فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا السعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. والسماء Yeah. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي سنفرغ لهم أيها الثقلان فبأي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا يا معشر الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذات فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن صدق الله العظيم. مع تحيات شركة صوت الطرب.